واتقوا الله. يا الله الله الله

you والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر فلينظر الإنسان مما خلق الذي لم في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فيقول No! فلقتحم العقبة Oh. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق Oh.